ثم أيضا في آية فإذا هي عند هذه الآية أرشدته إلى أن السجدات معبودة وأن هذا ما نقل أنه موضع سجود. وبكل هذا السجدات أصبحت مقصورة كما قلنا، يعني لأنها منقولة من نص وبالتتبع وبالإحصاء. فبقية الرابعة التي زيادة السجود على العبد أن يكون هي مخبرا قبله للتدبر لما يقال، وأن كونه يسكن في هذا ليس كل وضع السجود هذا لم ينقل. فإذا عرفنا أن سجود التلاوة عبادة فمحافظة عليه تعد من العبادات. ثم ذكر كما سمعنا أنه يسجد إذا لم يكن الفصل، ومعنى أنه إذا قال الفصل ذهب محله. وصفة طول الفصل أنك مثلا إذا قرأت السجدة الآية التي هي سجدة تجاوزتها وطال الفصل، قرأت بعدها صفحات صفحة صفحتين طال الفصل ذهب محلها. وهكذا إذا قرأتها ثم اشتغلت بكلام معنى عندك وطال الفصل وأن تتكلم لم تسجد، أو بعدما قرأتها ذهبت إلى مكان طال الفصل فهي هذا الحال ذهب محلها، لأن محلها بعد القراءة مباشرة. لكن الشيخ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الأربعة موضع 14 موضع هذه أو 15 يعني مجملة، يعني ثبتت مجملة أنه أن واحد الصحابة سجدت أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سجدة أو 15 سجدة في القرآن. فلما كانت ثبتت مجملة أكثرها ثبت بالتفصيل، لأجل ذلك حصروا العدد في هذه السورة. ابن القيم الشيخ في الزاد قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا 5. هذا الذي ثبت أنه سجدها يعني لنفسها، وأما البقية فإنها مجملة. يعني 5 مواضع هذه ثبتت أنه سجدها، يعني سجدها غيره، ولكن بقية المواضع ذكر أنه سجدها 15 ونقلت عن صحابته، وصحابته لا يفعلون ذلك إلا بالتلاوة. العمل في الآية الأولى أو الثلاث أمور قال أنها على الآية الثانية الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك ولا يسألون. أنا لا يسألون الشيخ الذي سجد الذي قرأت على الأنواع هل يلزم متابعته؟ هل يسليك فهو إلى الانتهاء؟ لأن أنه جاهز في الصلاة يجي لن يسجد الذي سجد في آل الأنواع لا هذا خارج خارج الصلاة خارج الصلاة من صلاة لا يطلع هو يسجد جاهز أن يسجد في الصلاة أن لا يسجد فذلك من أحدهم إنما قال أسجد ومن المتجد له وتنفق فليلا طويلا خارج الصلاة فهو إما في الله هل يسجد له هذا؟ ويدخل حاله يعني إن يتابعه فلا تبطل صلاته لأنه يعتبره شيئا جاهلا، والأولى أن المأمور لا يتابعه بشيء يعتقده ويتحقق أنه ليس بمشروع ولا مسلول. وهذا السابق عليه أنه ينبه لذلك أن هذا جائز ويسجد للسهو لأنه لم يكن سهوا لكنه جهل. في آخر كلمة هستي.

ينظر لآية السجدة وهم مزدحمون ما يتمكنون أن يستقبلوا قلة كلهم ولا يتمكنون أن يسجدوا للقلة فيسجدون كما هم فقلنا لذلك جائز أن هذا القول إن شاء الله ولو لغير قبلة ولو سجد بعضهم على بعض الآخر فإن ذلك جائز حتى بالصلاة يسأل عن الزحام ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لما رأهم يزحمون في صلاة الجمعة قال لا بأس إذا زحم أحدكم أن يسجد على ظهر أخيه فهذه الحال لو قلنا لهم لا تسجد حتى تصفوا صفوفا تصفوا من صلاة تستقبل القبلة وقال ذلك عليهم مع كونهم يقرؤون القرآن يقرأ واحد منهم والباقي يستمعون ثم يقرأ الثاني والباقي يستمعون ثم الثالث وهكذا يكون مثلا 100 أو 80 إن كان مغيطا فلذلك لا بأس بالسجود لغير القبلة ولا بأس بالسجود ولو كسب مثلا بعض العورة كالفخذ ونحو ذلك ولا بأس بالسجود ولو محدثا على هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام. اما اذا سببناه كنازلتين فان النازله تحتاج الى شروطها شروط الصلاه كما هو معروف ويعتبر لها انه لا يصح الا لمميز ويعتبر انه لا يصح لغير قبلة كما ذكرنا ويعتبر انه اذا على قول الفقهاء ان ذوات الاسباب لا تجوز في اوقات النهي انه ما يصح في اوقات النهي فاذا قرا بعد العصر كله فلا يسجد واذا قرا بعد الفجر كله وقرا خمس اجزاء او خمس سجدات يتجاوزها لا يسجد فيها وهو هذا السجود الكبير فاذا القول الرابح إن شاء الله أنه عبادة مستقلة ليس بصلاة. كيف يسجد على ظهر الذي أمامه؟ والذي أمامه قد؟ يسجد. وكان له هناك جهات في الصفوف مزدحمة ما بينهم ساعات للسجود لأن يضع وجهه على الأرض الذي أمامه منخنق. والذي أمامه قد؟ الذي أمامه إما ساجد على الأرض يسجد ولو على ظهره الذي أمامه قد يكون أيضا منثورا فيسجد على ظهر الثاني وهكذا لأن الجهام وضيق لا بأس بذلك إن شاء الله هكذا قال إذا جهلنا أحدكم لم يسجد على ظهر أخيه يسجد نعم تكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود وإذا رفع كبر قال في الفروع في الأصح وفاقا يعني للأئمة الثلاثة وفي الكافي يكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو هذا مشروع حتى ولو قلنا بأنه ليس بصلاة يعني التكبير جعل صلاة مثلا الخفض والرفع في هذه العبادة الصلاة وهكذا أيضا لا يلحق بها وأيضا فإنه قد ورد في هذا الحديث الذي في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كبر وكبر معه فدل على أنه يكبر لسجود التلاوة للانفطار ولا يحتاج إلى كبر الإحرام إذن تكفيه تكبيرة الانفطاط عن تكبيرة الإحرام حتى على القول بأنه صلاة فالتكبيرة مشروعة على القولين كذلك